سوف أختم هذه السلسلة وهذا الجزء الأول من سلسلة تربية الأولاد على أمل أن ألقاكم إن شاء الله لنتحدث عن حاجة نفسية تعد من أقوى الحاجات النفسية عند الطفل. لو عرفت كيف أشبعها سوف تجد أنك تملك برنامج من أقوى البرامج في تربية الأبناء، وهي الحاجة إلى التأديب. لا تفهم أخي المربي أن الحاجة إلى التأديب بمعنى الحاجة إلى الضرب والعقاب. أنا تكلمت في الحاجة عن التأديب وأحصيت 30 أسلوبا من أساليب التأديب ليس فيها صراخ، حرمان، تهديد ولا ضرب ولا عقاب ولا أي من هذا، وإنما أساليب من أرقى الأساليب التربوية التي يمكن أن نؤدب أبناءنا من خلالها. وإن شاء الله تكون محور سلسلة جديدة نتكلم فقط عن التأديب، مفهوم التأديب، خطوات التأديب، الأسس التي يبنى عليها التأديب والأساليب، حوالي 30 أسلوبا من أساليب تأديب الأطفال بعيدة كل البعد عن الأساليب السلبية التي يعرفها الجميع مثل العصا والتهديد والعقاب والصرخ. هذه رسالة تلقيناها من طفل بعث بها لأبيه، سماها رسالة من طفل لأبيه الحاضر الغائب. هذه الرسالة أخي المربي ستلاحظ فيها مفاهيم. ابن يخاطبك أنت، قد تكون أنت. ماذا يقول هذا الابن؟ إن الذي أعاتبك عليه يا أبي هو بعض نسيانك لي في زحمة أشغالي وزحمة اهتماماتك وإغفالك لإدراج اسمي في مواعيد مذكراتك. إني اشتقت إليك يا أبي، قد تتعجب من مراسلتي إياك وأنت أبي ومكاتبتك وأنت معي، فلا أنت بالأبي الغائب المهاجر إلى ديار الغربة بعيدا عن العين والأهل والأقارب وبعيدا عن الأحبة، ولا أنت أيضا بالأبي المقيم في أسرته وبين أبنائه يهنؤون بصحبته ويسعدون بوجوده. فحسك بيننا صباح مساء، طيفك حاضر معنا متى نشاء، لكن يا أبي كثرت أشغالك، طال غيابك، كدنا نفتقد أترك، انتظرت طويلا رجوعك أبي، رجوعك إلى ما عهدت فيك، وطال انتظاري حتى بدأت أفقد الأمل في عودتك. شملتني بعطفك وشملتني برعايتك وأنا صغير، وكلما كبرت سني إلا وكبرت معها رقعة بعدك وغيابك عني. كلما اشتد عودي أحسست بالحاجة إليك، واشتدت مشاغلك للأسف وتخطفتك برامج أنشطتك، فلما عرفت سبب غيبتك تأسفت على ما عدمته من مرافقتك ومصاحبتك. إحساسي بك نابع من طفولتي، كيف لا أكون كذلك يا أبي، وقد أريتني منك ما أقر عيني وطيب خاطري، فأنت مثلي وقدوتي، وأنت نفسي التي يحويها جنبي ويدي المحامية عني وقوتي التي تنهض بها همتي. فلا تعجب يا أبي إن كان شوقي إليك زائد على قدرتي، لا تعجب يا أبي إن كان صبري عن غيابك قاعد عن نصرتي. ألست أنت يا أبي من علمني كيف ارتبط نبي الله نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كيف ارتبط بابنه الذي امتنع عن الاستجابة لدعوته، فلما أنزل الله غضبه نادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي، فتحركت عاطفته الأبوية لعلها تكون شافعة لابنه من عقاب الله وتنجيه. فلم ينسى الأب ابنه في أحلك الأوقات رغم اختلاف المعتقدات، ولم يغفل عنه أيضا رغم تمسكه بالمعتقدات وتعرضه للبوار والآفات. أنت يا أبي من علمني كيف تأثر نبي الله يعقوب بغياب ابنه يوسف عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، وتأسف أبي كيف تأسف يعقوب على ابنه حتى بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فلم تغني عنه كثرة أبنائه على أن يتولى عنهم جميعا ويبت حزنه وشكواه لخالقه ومولاه، فهو الوحيد جلت قدرته العالم بالفاجعة التي ألمت به في فقدان قرة عينه ونور بصره.